الله الرحمن الرحيم. هناك باب فتحه الحر العاملي رحمه الله عليه الوسائل حول حكم الذكي المختلط بالميت والنجد المختلط بالميتة وما إلى ذلك. تحريرا للموضوع أقول تارة يكون عندنا شيء حلال فيختلط في حرام، مثلا لو كان عندنا دجاج نعلم انه مذبوح طريقة شرعية، وعندنا دجاج اخر نعلم انه مذبوح طريقة غير شرعية، دجاج من الاسباب اختلط الحلال بالحرام، وهكذا بقية المسائل. اقتراف مثلا حلال اقتربت بقراف حرام بعد الذبح طبعا، او شيء نجس بشيء طاهر اقترب بسبب من الاسباب. خلينا في المثال الاول مثال الدجاج، وهذا طبعا ينطبق على كثير من المسائل مو فقط الدجاج، على كثير من المسائل، بس مثال الدجاج فاختلط، هل اختلاط تارة يكون نسبة الحرام قليلة جدا كألف دجاجة والحرام ثلاث دجاجات، هذا يبنون فيه على الحلية، يبنون فيه على الحلية قلة في الموقوف من قبل البشر، هذا له حكم خاص. لو ان انسان عنده مثلا 100 نعجة مثلا واحدة منها وطئت من قبل الانسان والعياذ بالله، هذه كيف يتصرفون معها؟ 100 بمقابل واحد، واحد قليلة، ولكن ما يتعاملون معها كل معاملة الحياة، وإنما يقرعون عليها إذا ما عرفت، إذا اختلطت مع الحيوان مع بقية القراء أو النعال يقرعون عليها بالقرعة. شلون؟ يسوون قرعة بين سنتين، شو اللي تطلع بين قرعة بين سنتين بين سنتين بين سنتين لين في النهاية تقع على واحدة، هذه الواحدة تذبح وتحرق، هذا حكم خاص. أما في غير هذه القضايا لو اختلط الحلال بالحرام، نعلم أن عندنا 1000 دجاجة حلال وفيهم 3 مرجون من الرسالة الشرعية واختلطوا مع هؤلاء ما نعرف تميز الحلال من الحرام، هنا الشبهة غير مذكورة. شلون؟ لأنه 3 إلى 1000 كيف عاملهم مع 1000 بأكملها معاملة الحلال؟ طيب لكن لو قلت نسبة الحرام كثيرة 50% و 50% 45% و 55% بشكل فكيف يتعاملون مع هاي؟ هنا تصير الشبهة مخطورة، يتعاملون مع هذا بأكمله معاملة الحرام، كل معاملة الحرام لأن الشبهة مخطورة. طيب السؤال ليس هنا لمحل الروايات، السؤال مهم، إذا تعاملنا مع معاملة الحرام يجوز بيعه أم لا؟ الروايات عندنا والآن راح أقرأ مجموعة روايات، الروايات متعددة وأغلبها روايات صحيحة من ناحية السنة تبقى. تقول أنه يجوز بيعها ممن يستحلها، ترضى واحد أن نحن زواج مفترق عند الحلال الحرام، اقترب مثلا عنده 10 دجاجات مثلا كانوا حرام مثلا من الاسباب ميتة يعني يطير، وعشر حيوان وعشر شتمن او 12 13 حلال اختطهم مع بعضهم عن ملل من يطير في صوت الدولة يجري بيعهم. الرواية تقول يجوز له ان يبيع ذلك من يستحله من راح حلال، كمثلا لو واحد من النصارى مثلا ها او واحد من الهندوس او واحد من السيخ يعتبر هذا حلال يجوز بيعه على من يستحله، لكن لا يجوز بيعه على من لا يستحله، يعني على المسلم يجوز له. واحد اثنين، اكو بعض الاشياء اذا اختلط الحلال بالحرام فيها زين، او مثلا الطاهر بالنجس كالدهن مثلا السمن مثلا ها او الزيت اختلط طاهر بنجس، اذا اختلط طاهر بنجس وهذا على كل حال سواء كان النجس قليل او كبير لان هذا يعتبر من المضاف كل راح يتنجس، يجوز بيع النجس بيع بعض الروايات تقول النجس بيع، بس بعض الروايات تقول يجوز بيعه على من حتى على المسلم غير على من يستحله، على من يستحله يجوز، بس يقول حتى على المسلم يجوز بيعه، لكن الروايات تقول تقول اذا استخدمه في غير الاصل في غير الاصل كالاذهان مثلا ها وما الى ذلك. ذاك لا اذا كنت تعلم انه يستحل ويجوز بيعه عليه بلا بلا بلا هذا الشيء ها يقول لا ما اقدر القاعده الزام، لا قاعده الزام نحتاجها احنا في ما لا نقص فيه، هذا ناس موجود عندنا يقول يجوز بيعه على من يستحل. شوف الروايه تقول الروايه شوف الروايه صحيحه في السند يرويها الكلين رحمه الله على كتابي عن محمد بن يحيى العفار والدابه عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القومي رجل جليل عن علي بن الحسن ايضا ثقه عن ابي المعزه ويقرا ابي المغره ايضا عن ثقه جليل عن الحلبي عن ثقه جليل قال سمعت ابا عبد الله امام صادق عليه السلام يقول اذا اختلط الذكي والميتة، ذكي يعني شنو؟ يعني الحيوان المذكى يعني الحيوان مذبوح بطريقه شرعيه، والميتة يعني المذبوح بطريقه غير شرعيه، هذا المقصود بالميتة ها؟ مو المقصود بالميتة انه مات حتى انفه واحد راح يبيعها، لا لا لا غير، وانما ذبح بطريقه شرعيه، قال باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه، يبيعها على واحد يستحل الميتة، واحد من المنجوز يستحل اكل الميتة، واحد من النصارى يستحل اكل الميتة، يبيعها عليه. ما في حد إذا ما حصل ما في حد مجمع لا يجوز بيعه على مسلم. شو أقرأ أكل الروايات بس شوف نفسي يقول أيضا الرواية أخرى من صحيح السند عن اللي هو الكلاني يرويها عن علي بن إبراهيم القمي الثقة عن أبيه الثقة عن ابن أبي عمير ثقة عن حماد ثقة عن الحلبي كذلك ثقة رواية صحيحة السند لا كلام فيها عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل الإمام الصادق يعني عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعدله، يعرف ان هذا حلال يعدله ويعدل الميتة ايضا، ثم ان الميتة والذكي اختلطا بلا إراية جاهل اجي حرقهم فأي يقتل قول كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. رواية شوف عندنا رواية أخرى عن شعافة عن النجس والطاهر، الروايات عن الميتة والحالة، عندنا رواية عن النجس والطاهر، كم رواية صحيحة في السند؟ اللي هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وهذا السند صحيح. عن محمد بن يحيى العطار عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختوري، لا مو محمد بن يحيى العطار هذا محمد بن يحيى آخر لأن يروى عن ابن أبي عمير آخر، عن حفص بن البختوري اللي هو أبو بصير معروف الثقة الجليل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في العجين من الماء النجس. شوف عند واحد عاجن عجينة في الخبز ها وصارها ما نجد واختلطوا اياها صارت نجد عشان اختلط معها. قال كيف يصنع به؟ قال يباع من نيت تحل الميزة. يبيع على الوقت تحل الميزة. بس في عندنا رواية تقول لا تقول الاسم بنفس السند وبالاسناد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه، ما حددوا منه عن بعض اصحابه الاخرون نص الروايه المرسله، لكن قال جمع من الفقهاء ان هذا الرجل اللي هو محمد بن ابي عمير اذا روى روايه ها لا يمكن الا ان تكون هذه الروايه صحيحه، لانه لا يروي الا عن ثقه كما قال الشيخ رحمه الله عليه. ولهذا البعض يعامل الروايه معامله روايه صحيحه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال يدفن ولا يباع، اللي هو العجين يدفن ولا يباع، حمله على الاستحباب. يستحب اذا هذا العجين تنجس ها يدفن ولا يباع، هذا مستحب. ليش قلنا مستحب؟ لان الروايه السابقه تقول تشجع من مين يستحل الميته، فعرفنا ان الروايه الثانيه هذه تتحدث عن شنو؟ عن الاستحباب. اكو روايات اخرى بشكل سريع اقراها عن عبد الله، لا اخليها حتى شعور الوضع لان لا نجاح ثاني هذا. تفضل. نفس اختلاط الحرام بالحلال اذا كانت نسبة إذا كانت نسبة الحرام قليلة جدا إلى الحلال يعامل معاملة الحلال، أما إذا كانت نسبة الحرام كثيرة ها 30%، 20%، 50%، 50%، فإنه يعامل معاملة الحرام. فما دام يعامل معاملة الحرام كيف نتصرف فيه؟ نقدر نستفيد منه لو ما نقدر نستفيد منه؟ رواية تقول في عالم يستحله. لا هذا غير، هذا ما يجوز. لا لا لا هذا معلوم، هذا مخطئ، هذا مو كيف نتصرف فيه. احنا ما نتكلم عن اكله، اذا اختلط الحرام بالحلال ها وقاس نسبة الحرام كثيرة لا يجوز أكله بسبب الاشتباه، أما هنا ما في اشتباه، هنا نعلن أنه حرام لأن الجبن كله يصير حرام في الحالة. بأي وجه من الوجوه اختلط الحلال بالحرام هذا غير المهم. الآن الموضوع اللي أمامنا حرام مختلط الحلال، في هذه الحالة لا يجوز له أن يبيعه إلا من يستحله حتى لو تعمد. المهم اختلط الحلال بالحرام، متعمد، مشتبه، ما ملتبه، واحد ثاني إلا غلطه، على كل حال يكون حرام مختلط الحرام، حلال مختلط الحرام. فهي في أمني يستحلوا، أما بسيطة الأقل لا يجب أن يأخذها. والله على محمد وعلى الطاهرين.